أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما آدم ونوحا وآل لا مر ما إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا إن الله يرزق فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا هنالك دعا زكريا بكلمة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال كذلك

يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.